هذه كلمة قصيرة أختم بها، وهي تذكير لما ذكره شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول رسالته المختصرة المفيدة الموسومة بالأصول الثلاث، حيث يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. لما ننظر إلى أحوالنا ونبحث في أنفسنا هذه المراتب، وهذه المراتب الإمام ابن القيم إذا رجعت كلامه عن جهاد النفس في زاد المعاد تجده يذكر هذه المراتب التي ينبغي أن يجاهد المرء نفسه عليها وفيها. أن تجاهد نفسك لتتعلم، أن تجاهد نفسك لتعمل، أن تجاهد نفسك لتدعو، أن تجاهد نفسك لتصبر. لما ننظر في هذه المراتب الدينية وفي هذه المراتب الجهادية وفي الواقع العملي عندنا تجد ما لا يترك، تجد ما لا يترك، عرفت؟ فكثير من الإخوة حتى الذين يظهرون تدينا وتمسكا، الذين يحبون أن يكونوا مستقيمين على منهج السلف يكتفون بمجرد المظهر الحسن وبعض الكلمات وبعض الشعارات، وسمع في أول يعني توجهه إلى منهج الصواب سمع بعض الدروس، قرأ بعض الكتيبات أو بعض الأشياء واكتفين، واكتفين. هذا الحال عند الكثيرين. تقول له بعد هذا: طيب هل أنت تتعلم؟ وهل إذا تعلمت تعمل وعندك النية في داخلك في هذا؟ وهل أنت تحرص على الدعوة إلى الله لأجل أن تجذب الناس إلى طريق الله ليستقيموا على مرضاة الله؟ وهل تصبر على الأذى في سبيل الله؟ ها، إذا ما هزأ بك فلان أو سبك فلان أو ضحك عليك فلان أو ما إلى ذلك، تصبر على هذا أو لا تصبر؟ صحيح. فتجد أنه حتى في النية كثير من الناس أصلا مجرد التفكير في النية في هذا الأمر تتعبه، أمر يتعبه. صحيح، أنني سأتعلم لأجل أن أنقذ نفسي ثم أعمل ثم سبحان الله، لا، شيء ايش ثقيل عليه، شيء شاق عليه، صعب عليه. واذا تركه لن يكون بمجرد تركه هكذا بالايش باعتبار المفردات يعني لا يكون كافرا، يعني من يقصر في طلب العلم يكون كافرا، من يقصر في طلب العلم لانه يشق عليه طلب العلم يكون كافرا، لا يكون كافرا. هذا ايش من يقدر في طلب العلم هو قد علم معنى الشهادتين وعلم ما يصح به اسلامه يعني، والا فهناك الناقض العاشر من نواقض الاسلام الاعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يعمل به، هذا شيء عام. الشاهد حتى لا ندخل في امور اخرى انه اين نحن من هذه المراتب: علم، عمل، دعوه، صبر. وأين حرصنا على ما ينبغي في هذا؟ للأسف كثير من الإخوة ظن أن المنهج السلفي هو أن تعرف فقط بعض المسائل في الرد على بعض الفرق، حتى بردود متهافتة، لأن الذين هو يتجه إليهم ويحرص على سماع دروسهم أو يحرص على رؤية مرئياتهم هم أصلا لا يستطيعون البيان الشامل التفصيلي لهذا، ليس عندهم ما يوحدهم لهذا أصلا. بعضهم انتقل من الأدعياء السلفية إلى ناس ينتسبون إلى السلفية، هم في الأصل أيضا كانوا ولا زالوا مع بعض التغييرات من الأدعياء السلفية، وهذا الأخ نفسه هو ما زال على ذلك المسلك الجهلي الذي يقوم على التقوقع حول بعض المشايخ لمجرد ماذا؟ يعني بطريقة عند بعض الناس الآخرين، عند بعض الطرق لنيل كأنه لنيل البركة. هذا لا يكون طبعا بالسلفية، يكون لكن عند الصوفية عندهم هذا أيضا، يعني شيء يقارب هذا. الشيخ فلان ونحب الشيخ فلان، نسمع له خطبة، نسمع له كلمة عامة، وننظر إذا ما فلان رد عليه، فلان قال، فلان ذهب، فلان جاء، والحياة تقضى هكذا عند كثير من الناس. ولهذا أهم شيء عند الكثيرين لا أن يشتري كتبه، ولا أن يقتني دروسه، ولا أن يجعل لنفسه برنامجا يوميا. أنا عندي وقت، إذا أجعل لنفسي درسا في الفقه ودرسا في العقيدة، عندي درس في الفقه أسمع درسا مثلا في فقه الشيخ ابن عثيمين، وأسمع درسا في التوحيد الشيخ فوزان، وأسمع درسا في كذا، وأجعل وقتا لمطالعة ما ينبغي، وأرجع إلى أهل العلم في الكتب التي ينبغي أن أقرأها وأن أطلب شرحها. من هذا الذي يفعل هذا؟ من هذا أمر ينبغي على كل واحد منا كل يوم يطلب العلم، أليس كذلك؟ سبحان الله. وأنا أكلم بعض عدد من الإخوة هنا يخطبون و لكن تجده يخطب وليس يطلب العلم بقدر ما يخطب. جلوسه على جهاز الحاسوب في ماذا؟ في استفتاح هذا الموقع، في الإغراق في اليوتيوب، ويغرق نفسه في المرئيات وفي الشبهات، وهو لا علما ولا عقلا ولا فهما يستطيع أن يواكب كل هذا الذي يراه، وبالتالي يخرج مشوشا وقد أصيب بما أصيب به. وكثير من المتشيخين يتاجرون بالشباب من حيث ينتبهون ومن حيث لا ينتبهون، همه أن يصنع لنفسه أتباعا وأشياء، وهمه أن يدفع عن نفسه، وأن وفلان من هذا كان صديقي أمس صار عدوي اليوم، والردود والكلام وقلة الأدب في الكلام وكذا، تجد شيئا شنيعا شنيعا شيئا شنيعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تجده في المتشيخين، لما تجد شخصا مثلا في سن 60 يقول عن شخص كان صديقا له قبل أشهر، يقول هذا في على منبر، على المنبر يقول على المنبر هذا مثل الهبلة أعطوها طبلة أو مسكوها طبلة. هذا يليق؟ هذا يليق أن يقول على، بغض النظر من هذا وكيف أو في أي مقام ومن المصيب ومن المخطئ، وبغض النظر هل هذا قام في خطبة الجمعة يحذر المسلمين من هذا الشرير الخبيث، لأن المسلمين يجب أن يحذروا منه، وصار شريرا في 4 أشهر قبل هذا كان ماذا؟ فهمت هذا؟ العاقل ينتبه، ينظر أين النصح، أين الاستقامة، أين الاتخاذ، يعلم أن من يسلك هذه المسالك حتى لو بلغ ما بلغ في النهاية ستكون شيخا كهذا؟ تريد هذا؟ تريد أن تشيخ على هذا النحو؟ والآخر الذي لم يتعلق به أمر ولو كان أضل خلق الله لا يذكر بكلمة، هذا صار المنهج عند المكبرين، فما بالك عند المصغرين؟ نفسي، شخصي، فتنة، سؤال، ماذا قال، سجل بدون أن يعلم، أرسل، افعل كذا، إيش؟ ويصير حتى في العلماء الكبار هذا المنهج. الإخوة الآن تمثلون والناس ذهبوا يسألون بعض المشايخ، وفلان ما القول في من يقول كذا، ما القول في من يقول كذا، يقولون هذا الكلام. ثم الشيخ يقول من يقول هذا الكلام، فلان يقول، حتى في النهاية يخرجون كبار علماء السنة مبتدعة. إذا كان كبار علماء السنة يخرجونهم الآن مبتدعة، فما الظن بطالب حقير مثلي؟ ما الظن به؟ ماذا سيقول؟ صحيح؟ هذا ينبئك عن أن هذا كما قال الشاعر هذا زمان الجهل والفتن، انظروا إلى ما حل فيه من نسل، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يرى حسنا ما ليس بالحسن، تشتبه عنده الأمور لا يميز. أنا أريد أن أميز، أنا أريد أن أهتدي، أنا أريد أن أستنير. من منا لا يريد هذا؟ تريد هذا؟ لك طريق، هناك طريق، أليس كذلك؟ ما هو الطريق؟ أنني أسعى في طلب الحق. طيب وكيف أميز الحق؟ أن أسعى أجد هؤلاء الناس يتكلمون بالكلام، طيب وهناك مساحة يتفقون عليها، فلأجعل هذا المتفق عليه منطلقا للنظر فيما اختلف فيه. هذا باعتبار يعني في مقام قد يكون هذا نافع. العلماء الذين لم يختلف عليهم ماذا عندهم في هذا الباب؟ ثم أولا وأخيرا وقبل هذا وبعد هذا وفي هذا، لأنه لم يسلم لك شيء إلا بتوفيق الله. والله تجد عبارة في المشرق وعبارة في المغرب، إذا وفقك الله أحسنت التوفيق بين العبارتين وفهمت عندك على الوجه الصحيح. إذا لم توفق تجد العبارتين المتجاورتين لا تحسن التوفيق بينهم، ابتلاك الله بالانصداد. وكما قال بعض الأئمة، هذا لعله في كلام الإمام ابن القيم، واحفظوا هذه الكلمة، الرجل يؤتى من سوء فهمه أو من سوء قصده، فإذا اجتمعا كمل نصيبه من الضلال. من أين يضل الضالون؟ كيف يضلون؟ بسبب شيء من شيئين، أو يجتمع الشيئان، سوء الفهم أو سوء القصد، وكثيرا ما يجتمعان، سوء الفهم مع سوء القصد. كمثل ما سألني الإخوة قبل قليل عن إيش كلمة يقول كذا، هذا كيف ينظر بالقرائن، لا أتكلم بما في القلوب، بالقرائن سوء فهم مع سوء قصد، هذا في مسألة، نتكلم في مسألة، فما بالك بمن يأخذ هذا مسلكا له عموما. فإذا اجتمع كمل نصيبه من الضلال. اسمع هذا الكلام، أنا لا أتكلم بكلام أنا مختص به أو اكتشفته أو استنتجته من عند نفسي، هذا كلام واضح من كلام أهل العلم دلت عليه أدلة القرآن والسنة. اعتبر أنك لم تسمعه مني أنا، لأن بعض الإخوة ربما يكون عنده تشويشات أو كلمات، شخص قال لك هذا التنبيه وهذا موجود في كلام أهل العلم، ابني على انتبه لهذا المعنى واحرص على أن تكون ماشيا بانيا عليه. اسعى في طلب الحق وادعو الله أن يسددك، ولا تحسن ظنك بنفسك، إياك أن تحسن الظن بنفسك، أسئ الظن بنفسك واجعل إساءتك الظن بنفسك سببا في توجهك إلى الصواب وفي حملك على الخير، يعني حتى لا تصاب بسبب إساءة الظن بنفسك بعقدة نفسية، هذا ليس مطلوبا ولا مرادا، إنما المراد سوء الظن بالنفس الذي يحملها على مزيد مراجعة، مزيد تمهل، مزيد تأني، مزيد استغفار، مزيد ذكر لله، مزيد دعاء وطلب واستمداد من الله. أسألكم سؤال، مرت بكم كما الإخوة يعني يعرضون المسائل، مرت بكم في حياتكم مسائل مختلفة الناس يختلفون فيها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ مرت أو لم تمر؟ مرة. كم مرة لما اختلف عليك شيء بإخلاص وصدق هكذا مددت يدك في وقت إجابة، قلت يا ربي وفقني لما تحب وترضى ودلني على الصواب، كم مرة؟ بعض الإخوة تجده ويجلس بعض طول الليل إلى طلوع الفجر وما دعا أحد، يجلس على الانترنت، يدخل في المواقع، ينظر هذا ماذا قال وهذا ماذا فعل وهذا كذا، ويجد حديث الناس حديثا جدا، ربما اذا وجد درسا لا يسمع، صحيح يعني لاي شخصان مختلفان، هذا يرد على هذا يرد، ينشغل جدا بالمتابعه كيف الردود وكيف الردود. طيب تسمع لهذا درسا او لهذا درسا او لشخص ثالث غيرهما؟ لا، الايش النفوس تسارع في الباطل فتتطلب هذه الأشياء، تبحث عنها، أليس كذلك يا أخي؟ وأنا توهم، لا استغفر الله يا أخي، هذا منهج أهل السنة، لا نهون من شأن الردود بالحق، نحن نتكلم عن الردود بالباطل، كلامي عن الردود بالباطل، كلامي عن السعي خلف الفتن، عن البحث عن الفتن بدون علم ولا فهم. صحيح أنا إذا وجدت شخصين يتكلمان في أمور أنا لا أفهمها فأقول أنا على منهج أهل العلم المستقيمين وإلى أن يبين الله لي، أليس هذا مثلك المتوحي لدينه؟ صحيح؟ ولا يظل بجهله يتعصب لفلان او يتعصب لعلان او هو لا كمثل شخص هو ما درس مسائل الايمان ولا بحثها ولا ولا ماذا حصل عنده في النهايه؟ وجد اخا كهذا الاخ في مقابله اخ كهذا الاخ هذا يقول وهذا يقول هذا يقول وهذا يقول هذا يقول وهذا يقول. طيب انا ماذا اصنع؟ انا وجدت شخصين وهما امامي رجلان فاضلان عالمان او طالبا علم او صحيح وجدتهما يختلفان. طب انا لا ادري ولا افهم اذا سمعت هذا ساقبل واذا سمعت هذا ساقبل ولا تمييز لي او بحسب ربما يكون هذا مبطلا لكن عنده زخرفه للكلام وربما يكون هذا محقا لكن ضعيف البيان لكنه ضعيف البيان فانا ماذا سافعل؟ تسمع هذا مزخرف الكلام فاقبل كلامه وهذا ضعيف الكلام قلنا مثلا يعني حتى للسؤال مثل يقول السماء انا تطبط عليه يعني. لا طيب انا ماذا اصنع؟ اذا انا اطلب هذه المسائل انا اسعى للفهم اسعى للكذا ولا اخوض في الفتن بما لا اعلم لا ادخل. لكن بعض الاخوه تجد يخوض ويسمع تسجيلا ثم مباشره يرسله عبر الواتساب وما الى ذلك يرسل الى الاخرين ويسمعوا سمعت ماذا جرى سمعت ماذا حصل ثم هنا ثم هنا ثم هنا بدون فهم ولا علم وتجده في النهايه هو اصلا يتابع اثنين ليسوا سلفيين في النهايه اذا كان تتكلم على الردود على اهل البدع هو اصلا جعل نفسه حائرا بين اثنين ليس مستقيمين كما يقول ليش القحطاني رحمه الله في نونيته يقول لما يذكر علم الكلام يقول علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان أخذ الكلام عن الفلاسفة الأولى جحد الشرائع غرة وأمان أخذ الأمور على خلاف أخذ الأمور على وثاق عقولهم أو على خلاف فتبلدوا كتبلد الحيران مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي أو يقول كافرتان أو فاسقتان ويعيب كراميهم دوريهم والقرمطي ملاعن والرفضان ثم يقول دع أشعريهم ومعتزليهم يتناقران تناقر الغربان كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيه الواله الهيمان الله يجزيهم بما هم أهله وله الثنى من قولهم براني من قال فشرع محمد في عقله قذف فيه الأهواء في هدى فيش يقول دع أشعريهم ومعتزليهم فهو يحتار كثير من هؤلاء هكذا وإلى يومنا هذا في جامعة الأزهر في غيرها من انفرقوا عنده أصلا يقول السلفية ليس لهم بحث كلامي ولا أصولي ولا ولا ولا يعتبرون فيظل حائرا أشعرية ولا معتزلة أشعرية ولا معتزلة أشعرية ولا معتزلة وفي النهاية ما هو لا معتزلة ولا أشعرية صحيح لا معتزلة ولا أشعرية لكن هو هكذا حصرنا كمثل الغزالي احتار بين الفوائد يذهب مع المتكلمين أم مع الصوفية أم مع الفلاسفة وتجده يقول ذهبت من هنا في المنقذ من الضلال وفجد سنيان أن الخير في الصوفية ما كان إلا فقط في آخر حياته بدأ يقبل على صحيح البخاري ولذلك بعض الباحثين كان له رسالة اسمها مقارنة بين الغزالي وابن تيمية أبي حمد الغزالي وابن تيمية فقال إن الغزالي انتهى إلى النقطة التي ابتدأ منها ابن تيمية ولذلك وجدت الفارقة في الإيش هذا الغزالي انتهى في آخر حياته إلى النقطة التي منها ماذا؟ ابتدى شيخ الإسلام ابن تيمية رأيت الكلام سبحان الله هذا الكلام لا بد أن تفهمه يا أخي كقاعدة عامة وإلا فأنا الآن أقول لك ولعلي أقول لكم كلاما تعرفونه أن الناس يطيرون الكلام يعني بعض الكلام إيش يعني أحيانا أنا ذكر لي أني سأتي هنا قبل أن أعرف أن يعني أحد الإخوة قبل الجمعة الماضية قال هل صحيح أنك ستذهب إلى من قلت أنا سأذهب من قال أنا أول مرة أسمع هذا الكلام ثم جاءني أقل أغنه الإخوة السفر وكذا فتجد الأخبار إيش يتناقلها الناس أنا أقول لك فلان فيه كذا وكذا وكذا ثم يذهب الثاني فلان فيه كذا وكذا وكذا طيب انت ما الذي عندك حتى تميز وبالمناسبة في كثير من الأحيان أكون أنا الخاسر. لماذا أنا الخاسر؟ لأني أطرح طرحا علميا شرعيا يكون المقابل طارحا طرحا يناسب الجهلة والذين لا يدرون. هذا الأقرب، تفهم هذا؟ يعني كمثل شخص إيش؟ أنت تمشي بالكتاب والسنة، فيأتي شخص إلى شخص عميه ومشيها بالإيش؟ بالفهلوة. فمن الأقرب إلى هذا الجاهل؟ صاحب الفهلوة. أنت تقول تمشي بالقرآن والسنة ولا يفهم أصلا. فبعض الأشياء هي من هذا القبيل. لعل كثير من الإخوة لا يدرك كلامي كله، ولعل بعض الإخوة لا يدرك بعض الكلام الآن، ولكن أنا أرجو إن شاء الله أن من تدبر هذا الكلام وفهمه الآن أو بعد حين سيجد فائدة وخيرا. واضح؟ بارك الله فيك. وإلا فيمكن أنني أقلب الجلسة يقولون عني وأنا والله كذا، ويقولوا وقالوا فلان وقال حلان وقال كذا. لا، أرجو وأحرص وأسأل الله أن أكون لست داعية إلى نفسي. تفهموا؟ هذا الذي يجب علي، هذا الذي ينبغي علي، أن أكون داعيا إلى الله. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله من كتاب التوحيد، في الكلام على قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو على الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال فيها تنبيه على الإخلاص. بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، إذا دعا يدعو إلى نفسه، ربما يستخدم المنهج السلفي لأن هذا الرائج، فيدعو إلى نفسه. بعضهم يريد كذا، يريد إيش؟ ما الرائج؟ ما نجس يستخدم هذا. الثاني رأى أن الرائج عنده كذا مثلا كذا، ولهذا تجد هذا الذي يمشي بالرواج عن قريب أو بعيد تجده يتحول ويتغير. بارك الله فيك. الآن أنت تتكلم، أنا قد أتكلم عن الردود بالباطل. شخص يأتيه كلام بالحق فيه فيغضب لنفسه فيجلس ساعتين يسب ويشتم، والله بعضهم في مجالس هكذا صنعة على بعض طلبة العلم يعني يخرج 300 أو 50 و300 سبة وشتيمة في ساعتين أو فيما إلى ذلك، 50 و300 سبة وشتيمة. هذا لا تقول هذا لله، هذا يقول هذا رد علمي. ثم بعد هذا الشخص يكلم ويقول له فلان، يقول والله وكان سلفيا وما زال سلفيا، يعني خذته المسألة هكذا. بارك الله فيك. لا يستوي الحق والباطل، لا يستوي الحق والباطل، لكن أنت تحتاج إلى نور القلب الذي به تميز، وتحتاج إلى العلم الذي به تدرك وتفرق. إذا كنت فاقدا للعلم وفاقدا للتقوى، لا علم ولا تقوى، كيف تتميز؟ تقول لكن أنا أميز أمورا، ربما عندك بقايا من علم وتقوى الآن. نحن نتكلم عن البقايا، نحن نتكلم عن الشيء، نحن نريد الأحسن، صحيح؟ ولا بد أن نتهم أنفسنا دائما حتى يكون، لأننا إذا لم نتهم أنفسنا سنرضى. والمناسبة هذا من الأشياء السيئة فينا، الرضا بالحال. أقنع نفسي أنني رجل وأنني الناس كلهم ينادونني في الشارع، ماذا؟ يا شيخ أحمد، يا شيخ أحمد، شيخ وكذا، لا أصبح. لا أطلب مزيد، الحمد لله أنا رجل وفاهم، ومرة أرى كلاما فمن يسأل الحمد لله صرت أميز. ذكرني هذا بشخص مرة أنا أوقفني في الشارع، قال أنت تفهم، هذا قبل سنوات يعني كثير، قال أنت تفهم القرآن لما تقرأ؟ قلت نعم أفهم، يعني أيضا أرجع إلى كتب التفسير. قال أنا أفهم القرآن من غير أن أرجع إلى كتب التفسير. هو شخص يعني الله أعلم لعله لا يعني يصلى بالكاد يعني أو لا يصلى، فهمت هذا؟ رأيت فلا يا أخي لا ينبغي أن نرضى عن أنفسنا، جزاكم الله خير. معذرة كلام متفرق، لكن أنا أكلمكم بما أحبه لنفسي، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بارك الله. نعم يكفي أنت الآن تكمل. ضروري يعني فرصة. أنا بارك الله فيك. بس أنا أتفق على شيء. من أخذ 20 سؤال. طيب. رأيتم؟ 20 سؤال. جزاك الله خير. هو الذي يريد السؤال يرفع يده. ماشي خلاص انا اعد. من يعد؟ من سيعد؟ عد يا عبد الله. عد. ناخذ نبدا. تفضل يا اخي احمد. بارك الله فيك. بارك الله. ذكر مخالفه شيخنا يعني شبهه توجيهها بعض الناس. تفضل. ذكر مخالفه يعني يقولون هناك كانها فجوه بين القرون الثلاث الاول في الكلام في الناس جزاكم الله خيرا. وبين غيرهم في الشيخ الاسلامي والذهبي وابن القيم وكذا. هذا هذا هذا كلام هذا كلام لا يصدر الا من جاهل لا اطلاع له. اي ما تفضل. يعني يقولون بارك الله فيكم انه قديم كان هناك يعني شده شديده على الناس حتى ولو كان تراجعوا كمثلا اسماعيل بن علي مثلا. طيب. يعني ذكر الامام احمد انه تراجع عن قوله في القران وكذا قال وان تراجع حتى بعد موته. ومثل مثلا الهروي مثلا ومثل مثلا ابن حزم ومثل النووي ومثل ابن حجر وكذا يعني عندهم بارك الله حتى النووي صرح في كثير من كتبه الأشعرية ولا يعرف له الا مسد اللي يتبسط الحروف المتراجع او المتراجع او سادسة او سادسة. ايش انت دخلت كم مسألة هذه؟ مسألة واحدة يعني هناك فجوة بين كلام القدماء انهم كانوا اشداء جدا على الناس حتى من كان عنده بدعة واحدة وان الذين اتوا بعدهم كشيخ الاسلام وابن القيم وغيرهما والذهبي وكذا يعني حتى ان بعضهم يقول فلان من افضل الناس او من فضلاء الناس لكن عنده تجهل فيقولون ان هناك من قال هذا؟ الكلام مهم يعني شيخ الاسلام. لا اين اين هذا؟ في جماعه. لا معذرة يا اخي ما انا لا لا لا هذا الكلام الكثير هذه الطاقات لا تصفر. نحن لا بد ان تاتي بالامثله حتى نناقشها في محله الهروي بارك الله فيك ماشي الهروي الهروي, الهروي يحتاج النظر في حال امثال هؤلاء الى ان تكون جامعا للكلام من اطرافه. الهروي انت تنظر فقط الى كلامه في منازل السائرين وفيما زل فيه في هذه الابواب. طيب انظر الى اطاره العام انظر الى شخصيه انظر الى كذا معي عنده زلات. طيب عنده زلات اي نعم ولم يسكت عليه ولم يسكت عليه لكن كان ناصرا للسنه نصرا شديدا في ابواب هذا الذي هذا الذي جعل هذا التردد الذي تستغرب انه نصر السنه في ابواب نصرا لم يقم به غيره او لم يقم به من يقاربه في زمانه فهذا اوجب للعلماء مثل هذا. هذا الذي ابي اقول انه يحتاج الى سعه علم وحسن نظر سعة علم سعة اطلاع وحسن نظر ثم ما لم تدركه انتظر حتى تستزيد فيه وتدرك واسأل الله أن يدلك على مواقع الصواب. فهمت يا أخي؟ والحمد لله لا فجوة لكن المسألة أن المتأخرين الأمر عندهم ليس كما هو عند المتقدمين بحسب زيادة الشر مع تأخر الزمان لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منكم. يعني هو صلاة المشهد أين صرح بأنه أشعري؟ من أجل المجموع ماذا قال؟ ماذا قال في المجموع؟ يعني يقول أصحاب الأشعراء لا أين لا أين لا أين هكذا أين في أي محل في المجموع؟ يعني أكيد أنت لا أنا لكن هو هكذا يعني وقال أنا لا أنا أنا أنا لا أستحضر أنه قال أصحاب الأشعراء لا لا لا كثير جدا مش مقدمة المجموع كثير كثير حتى في يا أخي كثير أنت تتكلمني عن شخص لا أعرفه هذا إذا وجدت له يصف صرح في لفظة الأشاعرة إذ إن وجدت ستجد شيئا قليلا يذكر المتكلمين لا يذكر الأشاعرة ولا شاعر وأنهم أصحابه وأنه على مذهبهم وأنه لا يصل لغيره. أين هذا يا هذا أين المجموع والمبسوط وفي غيره مبسوط أين أين مبسوط؟ إذا في المجموع بارك الله فيكم وينقلونه عنه جميعا يعني مثلا ما إن مبسوط هذا ليس له مبسوط هو لا لا المبسوط ينقل عنه صاحبه يعني من المبسوط؟ أي مبسوط؟ صاحب المبسوط من المبسوط؟ هو من الحنفي أيوه من هو؟ زكريا بن الانصاري اي نعم هو له المبسوط يقول عنه كثيرا فيعني هناك اصطلاحات كثيره لانه قال انه شاعر حتى الصوفي بارك الله فيكم او يحتجون لكلام الصوفي حتى لا شعر يحتجون لكلام الصوفي ولذلك له الرساله التي كنت لكم عنها انت تسال وانت تسال ولا تقرر النووي هذا انت طريقتك في الصرف ليست صحيحه لان الكلام عند النووي ليس بهذا طيب. ثم انا لا انت ان شاء الله تاتي انا اعطيك رساله فيها شيء من البحث في هذا الامر شيء من البحث يبين شيئا من الحقائق في هذا يعني لو بينت لنا شيء تفضل نعم والله يتعبون هذا الله يبارك فيك الشهراوي الشهراوي انت سمعت طيب سمعت الشهراوي يا اخوان يا اخوان بارك الله، هذا نموذج، معلش يا اخ احمد، نموذج للاطلاع في غير المحل. انا لا احب ان الاخوة يدخلوا في امور يبحثوا فيها اطلاعا بحثا كذا كذا كذا بدون تمهل واحسان نظر. اولا اخي احمد يقرر الامور بمبالغة، انا ادري، انا ادري النووي ولي فيه بحث تفصيلي، انا مش ما يعني بحث ايش زي يعني ما انا اقول لك، ما انا اقول لك هنا نصيحك على مواطن الفلس، هذا اولا. ثانيا ان بناء النظر في المواقف انت لابد تكون مستوعبا، يعني مين قال لك انه ما كانش في مواقف من النووي مثلا بطريقه ما. ثم الاطار يختلف. في هذا الزمان هناك شخص في بلد كان اقرب الى السنه من غيره، فاعتبره الناس هناك هو الممثل لأهل السنة، أنت معي؟ لأن بلادهم فيها جهل عظيم. هذا لو جاء هنا بهذه الأفكار ربما سنعده مبتدعا، أنت معي؟ لكن هو هناك بالنسبة لعلمه وعلم من هناك يعتبر أحسن من غيره، أنت تفهم يا أخي؟ كذلك يعني يختلف هذا باختلاف وجود الناس وبيئاتهم وأزمنتهم وإدراكهم وإدراك من حولهم. نعم نعم نعم. أنا أنا أنا الآن أنا الآن أتكلم تأصيلا لا تفصيلا، تأصيلا تأصيلا لا تفصيلا. أنت بترد تقول النووي عنده كذا وكذا والعلماء ما تكلموش فيه، هذا أنت أولا لم يعني ما الذي يحتاجه حتى يبلغه؟ يقول من قال لك أنه لم يقل البعض مثل هذا؟ تريد البعض، ثم هو هذا البعض فيه نظر، لأنه النووي ذكر تراجعه وذكر عنه تصريح بخلاف هذا الكلام، تقول أصحابنا الأشاعرة لا إذا هو لا له تصريح بما يفيد خلاف هذا في بعض المواضيع. لا في قبله، في قبله، لا غير هذا، في طبقات الشافعية، في طبقات الشافعية ذكر كلام ونقل كلاما عن الخطابي، في بعض المواطن في روضة الطالبين ذكر فرعا يتعلق بشيء فذكر فيه كلاما على نحو، يعني ذكرنا نتكلم على المفردات اجتماعي. اذا انت بحثك، ان بحثك الشاهد ان بحثك ناقص، هذا فيما يتعلق بالنووي نفسه، كذلك فيما يتعلق بالمواقف من بحثك ناقص. بعض المشايخ يقول ان النووي اشعري، ابن حجر اشعري جزمه، خلاص يقول انه واضح. الاخر الشيخ المقبل يقول لا انا لا اقول مبتدع لكن اذكر على من قال مبتدع. ماشي، اذا انت بتبحث في اصل المساله. اي نعم، اما انك تخوض بعلم بحثا اساسيا وتفصيل نظر، او انك تسكت تماما او لا تسال. انا بتكلم من ايش؟ ما تسال عن السؤال عايز جواب، تسال عايز اشرح لك الموضوع كاملا، عايز محاضره، في محاضرات موجود، انا عندي محاضره تكلمت فيها على هذا. طيب معي الشبكه؟ لا لا ما اظنش، شرح اول شهر 40 مفرغ، احد الاخوه ممكن بعضهم ياتيك به. سمعت لك شريف عن سارة، ليش تكلمك فيه بالضبط؟ كلام جهة يعني ايه يا حمد؟ من جهة ايه يعني؟ هو ضاب طيب عايز ما هذا ليس متبينا؟ طيب خلاص هذا السبب بعد كده منهج الموجات ايه نرد على نعم؟ نرد على بقول لازم تسكر حتى نفس السيات موجود عندك قرأت كتابي الشيخ ربيع، الشيخ ربيع له كتابان ترد على منهج الموزونات، قرأتهما؟ لا اقرأهما، اقرأوا يا اخوان كتب الشيخ ربيع، منهج الانبياء في الدعوة الى الله، منهج اهل السنة والجماعة في نقد الجلوة كتب الطائف، المحجة البيضاء، النقد منهج الشرعي، شرح اصول السنة للامام احمد، شرح عقيدة السلف واصحاب الحديث للصابوني خصوصا يرد فيه على الحدادية في مسائل الايمان كثيرا، مجموع الواضح في رد منهج وشبه فالح يرد على الحدادية خصوصا في مسائل الايمان، كشف اكاذيب وافتراءات فوزي البحريني يرد عليه في مسائل الايمان، وفي وعامه كتب الشيخ ربيع فيها خير تستفيدون منه ان شاء الله، احرصوا عليها يا اخواني بدلا تقرؤوها وتفهموها وانت يا اخي تقرا وتخرج لي موضعا ليس متضحا لك في الكتاب كتابا كتابا. لا بأس، اهلا وسهلا. لا تضيف حتى جمعها فقط الناس موضع لا لن تجد، لن تجد لعلك عشرة إلا إلا بمعنى آخر، لكن باللفظ الأشعرية أنا أدري ما إن شاء الله ما أقول، والله أعلم. شكل واحد لو مدرس مثلا كتاب الشعراوي في على الطلب خالص نص المغاير. أنا كنت لو الواحد ده لا يخرجون على الهجة البغاة يكون لهم مطالب فلأجلها يقاتلون الحاكم ويتعرضون لأمور معي بنوع بغي. أهم فارق بين الخوارج والبغاء هو تكفير. من الخوارج يكفرون البغاة لا يكفرون. لا أهم من هلاني الغرة.